مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس 65 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 25 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: العلم. قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة، لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، وأخبر برفعتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وأئمتهم الذين بهم يقتدون، وعلى آثارهم يهتدون، وعلى طريقتهم يسلكون. ترجم المصنف رحمه الله تعالى بقوله العلم، والمصنف رحمه الله يورد في هذا الموطن من كتابه الأخلاق والآداب والأمور النافعة التي دل عليها القرآن. والعلم هو أشرف ما طلب وأعظم ما قضيت فيه الأعمار وأفضل ما حصلته النفوس وأرجى ما يكون في نجاة العبد من عقاب الله تبارك وتعالى، وأسعد ما يكون للإنسان في الدنيا والآخرة، وأبعد ما يكون عن الشرور والفتن. فالعلم منزلته عظيمة ومقامه جليل، ويكفي العلم شرفا أنه يدعيه كل إنسان لما عرف الناس من فضله وعلو منزلته، ويكره ويغضب الرجل إذا نسب إلى الجهل ولو كان من أجهل الناس. ولكن العبرة ليست بالدعاوى وإنما بالحقائق. وسأعرف بالعلم في وقفة يعني قد تطول لأهمية العلم ولشرفه. العلم له أركان، إما أن يتعلق بالعلم نفسه أو بالمعلوم أو بالعالم أو بطريقة التعلم، وفي كل ركن من هذه الأركان هناك مفارقات وأحوال وصور. أولا، العلم من حيث هو عرف بأنه إدراك المعلومات، والإدراك في كل شيء بحسبه، فإدراك الرجل للرجل في الحرب هو أن يتمكن من عدوه، كما قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا إدراك في الحرب، ويقال فلان أدرك أباه، إذا أدرك أباه في هذه الحياة ولم يسبق كبر هذا الابن بموت وهو في الحمل أو وهو رضيع، لأن الإدراك هو أن يدرك الرجل أباه وهو عاقل يعقل، وإلا فقد يموت الأب وهذا الرضيع وهذا الابن هو حمل، كما مات والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه حامل به، وقد يموت الأب والابن رضيع فليس هذا إدراك، وإن أدركه في الزمن إنما الإدراك أن يدرك أباه وهو عاقل، فهذا إدراك الأب. ومن الإدراك إدراك العلم وهو تحصيل العلم، وهذا العلم كما ذكرت هو مراتب وأحوال، فمن حيث تنوع العلم الذي هو المعلوم، فالعلم قد يطلق ويراد به المسائل نفسها يقال هذه مسألة في العلم، وقد يراد به العلم المعلوم الذي في قلوب الرجال. فالعلم من حيث هو فنون وأقسام، وهو متنوع بحسب أقسام متعددة، فالعلم ينقسم باعتبار الدنيا والآخرة إلى علم دنيوي وعلم أخروي. العلم الأخروي هو العلم إما بالقيامة وبأحوالها، أو بالعلم النافع الذي ينتفع به المؤمن في آخرته، فهذا علم أخروي، وهو منقسم إلى قسمين: علم تبتغى به الآخرة وتطلب، وعلم بالآخرة نفسها بالحساب والجنة والنار وما يكون يوم القيامة. والعلم الدنيوي هو ما يتعلق بالدنيا وما يتعلق بأحوال الناس في الدنيا، وهو متنوع بحسب أنواع العلوم والفنون التي يطلبها الناس للدنيا. وهذا العلم منقسم أيضا باعتبار كونه للشرع أو لغيره إلى علم شرعي وإلى علم غير شرعي. فالعلم الشرعي هو كل ما يطلب من أجل تحقيق الشرع وامتثال العبادة التي شرعها الله لنا، والعلم غير الشرعي هو ما يضاد هذا العلم كالعلوم الضارة كعلم السحر والتنجيم، وكذلك ما يدعيه أهل البدع من العلوم التي هي مضادة للدين، فهذا غير شرعي بل هو مضاد للشرع. وقد يدخل في العلم غير الشرعي المباح كما تقدم من العلوم الدنيوية كعلم الطب والزراعة والهندسة وعلم الإدارة وعلم الأعمال الدنيوية. ينقسم العلم أيضا باعتبار تعلقه بجنس المعلوم إلى نوعين: إلى علم بالخالق وإلى علم بالمخلوق. والعلم بالخالق هو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، والعلم بالمخلوق أيضا يتنوع، فهناك علم شرعي بالمخلوق وهناك علم لا يتعلق به شيء في الشرع. فالعلم الشرعي بالمخلوق العلم بالملائكة والعلم بالرسل والعلم بأحوال العلماء وبسيرهم وتواريخهم وبما نقل عنهم من العلم، فهو متعلق بأحوال المخلوقين وما حصل لهم من العلم. والنوع الثاني هو العلم بالمخلوقين مما لا يدخل في العلم الشرعي، وهو معرفة أخبار الناس على سبيل التسلية، كما تلاحظون أن بعض الناس شغف بكثرة السؤال: ماذا فعل فلان؟ وأين ذهب فلان؟ وكم عند فلان من الولد؟ وكم عنده من الأموال؟ هذا يطلق عليه أنه علم، ولكنه علم بالمخلوق لا ينفع إلا إذا أريد به مقصد شرعي، فهذه الأحوال لها مقاصد شرعية يعني لا يسع التفصيل فيها. ومثل معرفة أحوال العلماء الاعتبار، ليس من العلم أن تعرف كم لفلان من العلماء من الولد، ولكن قد يكون أحيانا معرفة سير العلماء وأخبارهم مما ينتفع به في الاقتداء بهم، فهذا علم بالخالق وعلم بالمخلوق. ينقسم العلم أيضا باعتبار الأصول والفروع إلى علم بالأصول وإلى علم بالفروع، وهذا داخل في العلم الشرعي. العلم بالأصول هو العلم بأصول الاعتقاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطلق على هذا العلم بالمسائل العلمية، وعلم الفروق بالمسائل العملية. فعلم الأصول هو علم الاعتقاد والمسائل الاعتقادية والمسائل العلمية، لأنها متعلقة بالعلم، كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا من العلم المتعلق بالأصول. والعلم المتعلق بالفروع كالعلم بالصلاة والعلم بالزكاة والصوم والحج وسائر المسائل المتفرعة عن هذا الأمر. وعلم الأصول متفرع أيضا إلى أنواع: علم بالله وعلم بملائكته وعلم بكتبه وعلم برسله وعلم باليوم الآخر وعلم بالقدر. وهذه أيضا الأنواع متفرعة إلى أنواع، فالعلم بالله يتفرع إلى علم بتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء الصفات، توحيد الإلهية، وكذلك العلم بالملائكة والرسل واليوم الآخر، هو متفرع إلى أقسام وأحوال. ومنه ما يسمى بالعلم المجمل، وهو أن يعرف طالب العلم مجمل الاعتقاد في هذه المسألة، وهناك علم مفصل بهذه المسائل. المسائل الفرعية أيضا منقسمة إلى قسمين: إلى علم بالعبادات وعلم بالمعاملات. علم العبادات هو العلم بما شرع الله لنا من العبادات، كالعلم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وببر الوالدين وسائر العبادات. وعلم بالمعاملات متعلق بمعاملات الناس المالية، كالعلم بالبيع والشراء والهبة والعطية وسائر المعاملات المالية. ولهذا نجد بعض العلماء يقسم كتابه إلى ثلاثة أقسام: علم بالاعتقاد وعلم بالعبادات وعلم بالمعاملات. ومنهم من يضيف نوعا آخر وهو علم الأخلاق، وهذا أيضا يدخل في العلم المتعلق بالمسائل الفرعية. فالمسائل الفرعية قد يتوسع فيها العالم فيقسمها إلى علم بالعبادة وعلم بالمعاملات وعلم بالأخلاق، وهذه كلها داخلة في المسائل الفرعية التي يطلبها طالب العلم. هذا العلم أيضا ينقسم باعتبار تعديه إلى الغير وباعتبار اقتصاره على النفس إلى قسمين: إلى علم متعدي وإلى علم قاصر على النفس. فالعلم القاصر على النفس هو أن يعلم طالب العلم ما أوجب الله عليه مما لا يتعدى نفعه إلى الغير إلا أن يرشد إليه أو يدل عليه. وأما العلم المتعدي إلى الغير فهو أن يتعلم من العلوم ما يوصل به الخير إلى الغير، كعلمه بالجهاد وعلمه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلمه بطرق التدريس والفتية، وعلمه بالقضاء، وعلمه بالإصلاح بين الناس، وعلمه بسياسة الدولة الإسلامية، وعلمه بمعاملات الناس، وعلمه بالمناظرة والمجادلة في الرد على المخالفين. هذه علوم متعدية إلى الغير، وهي ليست كالصلاة، فالصلاة علم مقتصر على النفس، والأمر بالمعروف يتعدى إلى الخلق. ولا يتعدى العلم بالصلاة إلى الغير إلا أن يدعو الناس إلى الصلاة، ودعوته الناس إلى الصلاة، توجيه الناس إليها، يتطلب معرفته بأصول الدعوة وأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا من حيث تعدي هذا العلم ومن حيث اقتصاره على النفس. أيضا يتنوع هذا العلم بحسب الانتفاع به من عدمه إلى قسمين: إلى علم نافع ينتفع به، وإلى علم لا ينتفع به. ولهذا في الدعاء المأثور: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فإن العلم ينقسم إلى هذين الاعتبارين: إلى علم نافع ينتفع به، وإلى علم لا ينتفع به. وقد يظن بعض الناس أن العلم النافع هو العلم بالشرع، فما الفرق بين العلم بالشرع والعلم بالدنيا؟ والفرق بين قولنا العلم الذي ينتفع به والعلم الذي لا ينتفع به فرق كبير. فالعلم الذي ينتفع به هو أن يطلب العلم لله ويعمل به لله، وقد يطلب العلم الشرعي ولا ينتفع به، كمن طلب العلم لمماراة العلماء ومناظرة السفهاء والافتخار على أهل الجهل والعامة، فإن هذا علم يطلب لكنه لا ينتفع به، ما طلبه صاحبه إلا للمماراة وللجدل ولإظهار العلم. فالعلم الذي ينتفع به ما طلب لله وعمل به، فهذا هو العلم النافع. والعلم الذي لا ينتفع به هو ما يتعلق بالقصد، كأن يطلب العلم الشرعي لغير الله، أو أن يطلب علما لا ينتفع به لا في دين ولا في دنيا، مثل ما يسميه بعض الناس يقولون علم الموسيقى. يزعم بعض الفلاسفة وبعض من يتكلم في هذا الباب يقولون هذا أصعب علم وأدق علم. علم ماذا؟ علم الموسيقى. هذا أجهل يعني ما يمكن أن يعرف، لأنه لا نفع فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا له مدارس وله طرق يتعلمونها ويمضون أعمارهم فيه، لا ينتفعون به لا في دين ولا في دنيا. وقد يقول قائل كيف لا ينتفعون في الدنيا وهم يحصلون الأموال الطائلة؟ نقول هذه الأموال إنما حصلوها بطريق الحرام، فلا نفع لهم فيه، كالذي يأكل الربا ومهر البغي وحلوان الكاهن، فإن حصلوا كسبا دنيويا فهو في الحقيقة ليس هذا مما ينتفع به، وإنما هو وبال على صاحبه. هذا هو العلم الذي يطلب، وهذا هو العلم الذي يبتغى. هذا العلم أيضا يتعلق باعتبار قيامه باللسان وبالقلب إلى نوعين: علم بالقلب وعلم باللسان. العلم بالقلب هو الذي استقر في القلب وأثمر في الجوارح وأصبحت له الآثار على جوارح المتعلم، وهذا هو العلم، هو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله، علمهم علم القلوب. وهناك علم يقوم باللسان، وهو الذي يظهر على المنافقين وعلى علماء السوء، علمهم يقوم باللسان، وهو أيضا الذي يظهر على ألسنة أهل البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لم يبلغ قلوبهم. علم باللسان، علم يقوم بالفصاحة، علم مؤثر في الأسماع بما يجري على اللسان، كما قال الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله. فلا يمكن الكلام أن يسمع ويؤثر إلا أن يكون له أثر، لكن هؤلاء لم يبلغ علمهم قلوبهم، ولهذا يستعيذ الناس من علماء اللسان، علماء اللسان الذين يتقنون الكلام ويتفننون في الخطب وفي الفصاحة والبيان، ولكنهم لم يتأثروا بعلمهم ولم يؤثر علمهم في قلوبهم. فهذا علم يقوم على اللسان، وهذا علم يقوم في القلوب ويؤثر. أيضا باعتبار وجود هذا العلم في الخارج، أي خارج المتعلم، هناك علم يقوم في الكتب المسطورة، وقد توسع الناس الآن في الوسائل، فهناك علم صوتي موجود في الأشرطة، وعلم مسطور موجود في الكتب، وهذا باعتبار أوعية العلم. فأوعية العلم اليوم تنوعت، هذه مادة صوتية، وهذه مادة مكتوبة، وهذا علم استقر في قلوب الرجال قد جاء في الحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء. فأعظم أوعية العلم هو الصدور، ثم جاءت هذه الأوعية الأخرى ولم تكن معروفة في عهد السلف، لم يكن التأليف معروف في عصور السلف، بل كان عمر ينهى أن يكتب الحديث. وفي عصور متأخرة عن عمر كان الإمام أحمد يكره أن يكتب كلامه، ثم بعد ذلك شاع بين الناس التأليف، وأصبح من أعظم الوسائل النافعة التي تنتفع بها الأمة. يموت العالم ويبقى كتابه بعده. وهذا العلم هو فن آخر، وهو من أعجب الفنون في العلم، وذلك لمن ضبطه وأتقنه أن يودع علمه في كتاب مسطور. يموت هذا العالم ويبقى علمه في كتابه، ويبقى هذا العلم في الكتاب، فأصبحنا نقرأ كلام العلماء وكأنهم يعيشون معنا. الذي لا يعرف البخاري يظن أن البخاري معنا في هذا العصر، ومسلم معنا في هذا العصر، وأحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة يظن أنهم معنا. وهذا حصل لبعض الجاهلين، يظن الإمام مالك موجود في هذا العصر. يسمع العلماء كثيرا يقولون قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال ابن تيمية. فهؤلاء ماتوا بأبدانهم، وبقي علمهم وذكرهم وأثرهم في الأمة لم يمت. فهو باب عظيم من أبواب الخير لمن ضبطه ويسره الله له أن يدون علمه في كتبه، ويبقى هذا العلم. يموت العالم ويبقى هذا العلم. من أوعية العلم طلاب العلم. طلاب العلم هم الذين حملوا علم شيخهم، كما ذكرنا العلم أصله في قلب العالم، ثم دونه في كتابه وألقاه على طلابه وسجله في الشريط. فهذه كلها أوعية. وهذا الوعاء الأخير سلاح ذو حدين، فإن هذا الطالب نفعه لشيخه لربما أبلغ من الكتاب إذا كان على فقه، لأن الكتاب يبقى خطأه، وأما التلميذ يصوب الكلمة التي سمعها من الشيخ ويقول ليس هذا بقول شيخنا، وإنما هو سبق لسان. وأما الكتاب لا يمكن أن يصوب إلا أن يوفق له عالم. وباعتبار آخر فالكتاب أضبط من جهة تحرير المسائل، فإن طالب العلم قد ينقل العلم عن الشيخ فيخطئ، كما أخطأ أبو الخطاب عن الإمام أحمد في نقله مسألة اللفظ، وكما نقل عن الشافعي بعض المسائل فأخطأ الناس في نقل مذهبه، وكما أخطأ بعض التلاميذ على البخاري في نقلهم لمسألة اللفظ. فأحيانا الكتاب يكون أدق من جهة والتلميذ أدق من جهة، وكل هذه أوعية للعلم. وجاء في هذه العصور هذه الوسائل المنتشرة، الوسائل الصوتية والوسائل الكتابية التي تسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. فهيأ الله للعلم بعض طلاب العلم الذين قاموا بنقل هذه العلوم وبتدوينها وبالبرمجة لها، لأنهم على خبرة بها، لا تحصل هذه الخبرة لأهل العلم، فقاموا بواجب عظيم عندما أنشأوا المواقع العلمية للعلماء ولطلاب العلم، ونشروا هذا العلم وهم شركاء لأهل العلم في علمهم. وهؤلاء حقيقة يغبطون على هذا الخير، بخلاف بعض المتربصين بالعلماء لا هم لهم إلا نقل كلام العلماء، قال فلان وقال فلان، على سبيل الإفساد وعلى سبيل التحريش وعلى سبيل تصيد أخطاء العلماء. فمن الناس من يشتغل بنقل العلم، ومنهم من يصد عنه بهذه الوسائل. فهذه هي أوعية العلم. العلم أيضا باعتبار ما يقوم به عند الإلقاء له أربع مراتب سبق التنبيه عليها: علم يقوم بالقلب، وعلم يقوم باللسان، وهذا العلم متعلق بالعالم أو المتكلم. علم يقوم بقلبه، ثم يترجمه بلسانه، كما قالوا اللسان ترجمان القلب، فاللسان هو المترجم لما في القلب. ثم بعد ذلك ينتقل بعد هاتين المرحلتين هذا العلم إلى المتلقي، ويمر بمرحلتين، المرحلة الأولى للمتلقي وهي الثالثة من مراتب العلم، مرحلة السماع. قلنا العالم يستقر العلم في قلبه ثم يعبر عنه بلسانه، ثم بعد ذلك ما الذي يحصل؟ يسمعه المتلقي بأذنه. هذه المرتبة الثالثة وهي المرتبة الأولى من مراتب التلقي، وهو السماع، أن يسمع العلم وأن يسمع هذه الموعظة وأن يسمع هذه المسألة. ثم المرتبة الرابعة مرتبة انتقال العلم من سماع المتلقي إلى قلبه، من سماعه إلى قلبه. فإذا بلغ القلب هذه المرحلة التي يقول فيها الناس من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب، كيف وصل من القلب إلى القلب بهذه المراحل؟ مرحلة على لسان المتكلم العالم أو طالب العلم أو الخطيب أو الواعظ، والمرحلة الثالثة مرحلة انتقال العلم إلى سماع المتلقي، ثم بعد ذلك انتقال العلم إلى القلب فيقال من القلب إلى القلب. هذه المراتب الأربع أيضا لها شبه وتعتريها أخطاء وتعتريها علل تضعف العلم. فالعلم الذي في قلب العالم هو متنوع باعتبار سلامته من الشبه وباعتبار وجود شيء من الشبه، ولهذا فالراسخون في العلم هم الذين رسخوا في العلم وتمكنوا منه، استقر في قلوبهم. وأعلى مراتب هذا العلم الراسخ هو العلم بالكتاب والسنة والعلم بالإجماع. فهذا العلم إذا علم الرجل هذه المسألة بدليل من كتاب الله، كأن يعلم أن الله تبارك وتعالى يستوي على عرشه، ويستدل لهذه الصفة بقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. فعلم استقر في قلبه بدليل من الوحي من كلام رب العالمين. ثم بعد ذلك إذا سلم من الشبه انتقل إلى مرحلة أخرى، ولا يزال النقص يعتري بعض المتكلمين إذا نقص بيانه، لأنه ليس كل من صح علمه بقلبه صح بيانه، وهذا أمر يختلف عن الأمر الأول. العلم الأول يتعلق بسلامة العلم من الشبه، بعض الناس يتعلم العلم بشبه، يتعلم أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، لكن لو سألته عن صفة الاستواء لوجدت بعض الشبه متعلقة بعلمه بهذه الصفة، كأن يظن أن الله محتاج إلى العرش، أو يظن أن العرش يحويه، أو يظن ظنون فاسدة. فهذا علم في القلب لكنه تعتريه شبه، وإذا سلم هذا العلم من الشبه صح العلم في القلب. ثم بعد ذلك يحتاج إلى قوة بيان، وهو أن يعبر العالم بقوة بيانه عما قام في قلبه من العلم الصحيح. وهنا تأتي مفارقات كثيرة، يعني تحول بين العلماء وبين إيصال العلم، وهذا الأمر يرجع إلى قوة البيان. ولهذا من حكمة الله أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من علم العلم، وأفضل من بلغه، وأفضل من حرص عليه. فله ثلاث قوى عليه الصلاة والسلام: قوة العلم فعلمه الوحي، وقوة البيان أوتي جوامع الكلم، وقوة الحرص على بيان العلم، وقد كان حريصا على تعليم هذه الأمة. فإذا البيان هذه مرحلة مهمة لأهل العلم في أن يبلغوا علمهم. بعض الناس يدرس المسألة ويحضر لها لكنه لا يستطيع أن يوصل ما قام بقلبه من العلم إلى المستمعين. ومن آثار العجز كثرة الحركة، فإن بعض الناس يتكلم بلسانه ويديه، ولربما برأسه وظهره، ولربما بكل جوارحه، فيتعب نفسه ويشغل غيره. لا يحتاج الإنسان الذي أوتي فصاحة وبيان أن يكثر من حركة اليدين، لأنه يرى أن اللسان يعجز عن البيان فيكمل هذا بالإشارة. وحتى يحصل الإنصاف ولا يتوهم من الكلام ما لم يقصد، لا أقول أن الإشارة مذمومة من كل وجه، فالإشارة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصور، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك، كما تلا الآية إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى سمعه وبصره، وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا وقال هذا سبيل الله وهذه سبل. نعم الإشارة قد تأتي، لكن الذي ينكر كثرة الإشارة، حتى إن المتكلم لربما شغل الناس بكثرة إشاراته وبكثرة حركته. وكان العرب يذمون الإشارة ويذمون الحركة، حتى إن بعضهم قال له نعم الخطيب أنت لولا أنك تقول أما بعد وتشير باليد. وهذا الكلام يؤخذ منه ويترك، أما قول الخطيب أما بعد فهذه قالها أفصح البلغاء وأفصح الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بمن انتقدها. وأما الإشارة باليد ففيها تفصيل، الإشارة باليد فيها تفصيل، وكل حسنة محاطة بسيئتين، المبالغة في الشيء ليست ممدوحة، وترك ما له أصل وعدم العناية به أيضا هذا من إنكار الموجود. فالصحيح أن الإشارة ينبغي أن تكون معتدلة، في بعض الصور وفي بعض الأحوال وردت الإشارة، لكن لا ينبغي أن يكون هو اللسان الثاني، أن تكون اليد هي اللسان الثاني، كما يفعل هذا بعض من يعجز عن البيان، فتجد أنه يقطب بوجهه ويتحرك بيديه ويهز رأسه ويتغير حاله، ويحصل عليه من الاضطراب ما ينبئ عن عجزه عن البيان. أما من له قدرة على إظهار ما في قلبه بلسانه فلا يحتاج إلى هذه الأمور، بل إن البيان مما يتلذذ به في الإفصاح عما في القلب. ولهذا درج المربون والعلماء الذين يعتنون بهذا إلى مادة كلنا نعرفها ومرت بنا، وهي تسمى مادة التعبير. هذه مادة مهمة جدا وينبغي أن يعتنى بها، وهو أن يعود الناشئ وهو صغير على التعبير، كيف تعبر عن كذا وكيف تعبر عن كذا. فتجد أن بعض الطلاب لديهم ملكة وهم صغار عن حسن التعبير، وحسن التعبير جانب آخر لا يقل عن قوة العلم الذي يقوم بالقلب. وأنا أذكر بعض مشايخنا الكبار درسنا عليهم وكان عندهم علم غزير لا يخرج من اللسان ما يتناسب مع ما قام بالصدر، وهذا مذكور في تراجم العلماء قديما. ولهذا يحتاج بعض الطلبة أن يستظهروا هذا العلم بالسؤال، يعني يعلم أن هذا العالم لكنه يتكلم في المسألة ولا يذكر أقسامها ولا يذكر أحوالها ولا يذكر بعض الشبه المتعلقة بها، فإذا فرغ من الدرس سأله الطلاب فتدفق علما وبيانا بما سئل عنه، وأما من حيث العرض فقد يقصر. ولهذا ينبغي للمتعلم أن يعرف شيخه وأن يعرف طريقته، فإن كان من أهل العلم ولكنه يغفل أحيانا عن بعض الصور وبعض المسائل وبعض القيود أو بعض الأدلة، فليسأل هذا الشيخ حتى يستظهر ما عنده من العلم، وهذا أمر مهم جدا. إذن هذه هي المرحلة الثانية، وهي البيان والفصاحة. وهذا البيان والفصاحة لها أساليب كثيرة، من جهة اختيار العبارات المناسبة للمتعلمين، فلا يغرب في الألفاظ ولا يخرج العلم عن قوالبه العلمية فيتكلم بالعامية كما يحصل من بعض الناس، يتكلم في العلم الشرعي بألفاظ عامية لا تتناسب مع العلم، ولربما تكلم في باب الصفات وفي باب القدر بألفاظ لا تتناسب مع هذا العلم العظيم، فينبغي التنبه لذلك. والعامية مذمومة في مقام التدريس والتعليم إذا كان الذي يخاطب بهذا طلاب العلم، وأما إذا وجد في المجلس عامي فلا بأس أن يعلم على قدر فهمه، كما حصل من بعض السلف أنه أدخلوا في بعض كلامهم بعض الألفاظ الفارسية، وكما حصل من بعض العلماء هو أن يدخل في بعض كلامه بعض الألفاظ العامية لما يعلم من وجود عامة أو كثير منهم في المجلس، وإلا فالأصل هو أن يصاغ العلم بالألفاظ الشرعية. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن أفضل العلم هو أن يعبر بالعلم الشرعي بألفاظ الشرع، ولا نخرج هذه الألفاظ عن حدودها ونستخدمها في غير ما نزلت به، ولا نقصر أيضا في بيانها. فخير ما علم العلم، خير طريقة يعلم فيها العلم، أن يعلم العلم بألفاظ الشارع، لا نخرج الصلاة عن لفظها ونسميها باسم جديد، ولا نخرج الزكاة ولا نخرج الحج، وإنما تبقى هذه الألفاظ وتحفظ هذه الحدود. كذلك من الصور المتعلقة بالبيان تكرار الكلام أحيانا إذا احتاج إليه المستمع، تكرار الكلام إذا احتاج إليه المستمع، مثل أن يرد في الكلام لفظة غريبة يسمعها الناس على غير وجهها فيعيدها المتكلم حتى تسمع، أو أن يكون هذا الكلام يتضمن قاعدة دقيقة يتكلم بها العالم فلا تحفظ، مثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير المتابعة، أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، هذه نذكرها أحيانا في الدروس، فهذه تحتاج أن تكرر حتى تحفظ وحتى تكتب، أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فبعض العبارات تحتاج إلى تكرار، والتكرار أيضا فن قد يبالغ فيه فيمل المتكلم المستمع، بعض الناس يكرر كلامه كثيرا فيفرغ من المسألة ويرجع إليها، يدخل في مسألة أخرى ويرجع المسألة الأولى، فلا يفرق بين أنواع الدرس وعناصر الدرس ويمل الناس، أو يكرر الكلام الذي لا يحتاج إلى تكرار. ومن الناس من يسرد الكلام سردا لا يكاد يعقل منه، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم كرر الكلام ثلاثا حتى يعقل منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي مراعاة هذا الأمر في الدروس وفي المواعظ وفي الخطب التي تلقى على الناس. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستماع، وهذا الاستماع أيضا تعتريه آفات، فمن هذه الآفات أن يشتغل بعض المتلقين في حال إلقاء الدرس بكلام مع من بجانبه، أو بشرب ماء أو بأكل طعام وهو مشغول بما هو فيه، فيفوته من الكلام بقدر ما اشتغل به عن الدرس في موطن إلقاء هذه الكلمة. ولهذا أحيانا ومن عرف الناس وجرب عرف هذه المسألة، قد نتكلم بكلمة في الدرس وتكون مذكورة في الدرس، ثم يأتي بعد ذلك أحد المستمعين يقول ما ذكرت كذا. وأذكر العام الماضي أني كنت في إحدى الحملات فتكلمت بكلمة وذكرت فيها آية من الآيات، وبعد أن انتهيت أحد طلاب العلم قال جزاك الله خيرا الكلمة طيبة، لكني والله تمنيت لو أنك ذكرت الآية كذا وكذا، فلا يذكر هذا الموضوع إلا تذكر هذه الآية. فتعجبت منه قلت أنا ذكرت هذه الآية؟ قال لا ما ذكرتها. كان بجانبنا أحد المشايخ وأحد الدكاترة من أحد البلدان العربية، فقلت له سل الشيخ، فقال الشيخ نعم ذكرها. فهذا يقول ما سمعت هذه الآية وما مرت بي. لماذا؟ لأنه انشغل أو شغل أثناء إلقاء هذه الكلمة. وبعض الناس قد يقسم أن المتحدث ما تكلم بهذه الكلمة، وهذا لو لم تقم عليه الحجة بالشهادة لأنكر أن المتكلم تكلم وقال لعلك وهمت، لعلها كانت في نفسك، لعلها حتى سمع. فهذا مما يدل على أن السماع يعتريه ما يعتريه إذا انشغل القلب بغير الدرس. ولهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أن يقبلوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مواعظه، وإذا فات بعضهم شيئا من الكلام سأل صاحبه. من الآفات التي تعتري السماع هو ضعف السمع. بعض الناس لديه ضعف طبيعي فيجلس في الحلقة ولا يسمع الكلمة على وجهها ويسمعها على غير ما نطقت، وأحيانا قد يكون سبق لسان من المتكلم، لكن نحن في مقام الآن الكلام عن المستمع، فيسمع الكلمة على غير وجهها ثم لربما دونها في كراسته. وأذكر من الشواهد لهذا أنه أثناء التدريس للأسماء والصفات في كلية الحديث في إحدى السنوات لاحظت أن بعض الطلاب يجيب في الاختبار أنه لا يسأل عن الله بالعين، لا يسأل عن الله بالعين. ووجدت هذه الإجابة من أحد الطلاب، قلت لعل الطالب لما أجاب ما قصد ما كتب، فكتبته أعطيته الدرجة على اعتبار أنه لا يسأل بالعين ليس لها معنى، وإنما الصحيح لا يسأل عن الله بالعين كما هو قول لبعض الأشاعرة يقولون لا يسأل عن الله بالعين. هذه طبعا كلمة باطلة، لكن المقصود أن هذه الكلمة هو هذا مذهب لبعض المخالفين يقولون لا يسأل عن الله بالعين. فسمعها هذا الطالب لا يسأل عن الله بالعين لقرب المخرج بين العين والهمزة لأنها من حروف الإظهار، فكتبها في كراسته لا يسأل عن الله بالعين. ثم هذه الكراسة صورت، ولهذا وجدت هذه الإجابة متكررة لدى جمع من الطلاب، فتعجبت كيف يتواطأ الناس وهؤلاء الطلبة على الخطأ. فبعد أن التقيت بالطلاب سألتهم، قالوا نحن ذكرنا مذكرة فلان وفلان، لما رجعنا المذكرة وجدناه كتب هذه الكلمة لا يسأل عن الله بالعين، فانتقلت هذه الكلمة. فبعض الطلاب وبعض المستمعين يسمع الكلمة على غير وجهها وقد يدونها ويقول الشيخ قال كذا، وكم حصلت أوهام تعرف عند العلماء بأوهام المحدثين، وأحيانا ليست هي أوهام للمحدثين وإنما هي أوهام المستمعين، أوهام المستمعين. فهذا ليس من الإنصاف أن يقال أوهام المحدثين، هناك أوهام للمستمعين لم يهم المتحدث، وإنما الوهم في سماع السامع لا في كلام المتكلم. فهذه أيضا من الآفات التي تعتري السماع. من الآفات التي تعتري السماع أن بعض الناس يسمع الكلام على ما هو عليه لكنه بعد دقائق لا يستطيع أن يعيد ألفاظه لأن ألفاظه غريبة عليه، أو لأن هذا اللفظ فيه تعقيد، أو لأنه كلام يتركب بعضه على بعض، فيحكي هذا المستمع يقول قال الشيخ كذا وكذا وهو في الحقيقة يعني لم يقل هذا. وأذكر من الشواهد لهذا أن في إحدى الدروس في مسجد النورين في شرح رياض الصالحين ذكر الإمام النووي رحمه الله في قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، فعلقت على هذه الآية، قلت هذه الآية احتج بها بعض أهل العلم على أنه لا يجتمع الضدان، لا يجتمع حق وباطل. فانتهى الدرس وصلينا في هذا المسجد، وبعد أن نزلت من المصعد جاءني أحد الطلاب وقال يا شيخ أنت ذكرت في الدرس أنه لا يجتمع في الرجل سنة وبدعة، فقلت له مهلا متى قلت هذا؟ قال قلتها في الدرس. قلت في أي درس؟ قال درس اليوم بعد العصر. قلت ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وذكرت هذه المسألة. قلت هل قلت لا تجتمع سنة وبدعة؟ قال لا، لكن هذا معنى كلامك. قلت المعنى غير الكلام، هذا الذي تدعي أنه معنى غير صحيح. ثم قلت له ونحن في السلم الكهربائي، قلت نحن في أول السلم نتكلم بكلام، في آخر السلم قد نتكلم بكلام باطل أو حق، فكيف لا يجتمع في الرجل؟ الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان وسنة وبدعة وحق وباطل. أنت الآن تتكلم بكلمة وبعد قليل تتكلم بكلمة، هذه صحيحة وهذه باطلة، هذه سنة وهذه بدعة. فأنا ما قلت هذا، لكن في وقت واحد عندما أنا أتكلم الآن بهذه الكلمة، هذه الكلمة لا يمكن أن تكون حق وباطل، من تكون حق أو باطل. لكن ما قلت لا يجتمع في الرجل، وإنما لا يجتمع في وقت واحد في لفظه وعلى لسانه عندما يتكلم بهذه الجملة أن تكون هذه الكلمة حق وباطل. فهذه أيضا من الأوهام، أن يستقر معنى لدى المستمع ثم بعد ذلك ينقله. وما أكثر ما حصل من الأخطاء في نقل كلام أهل العلم قديما وحديثا بسبب هذه الأوهام، فيأتي الطالب يقول قال الشيخ كذا، وأنا ممن ابتليت بنقل كثير من الطلبة لبعض الكلام الذي أذكره لم أقله ولم أعتقده، وآخر من بلغني من المشايخ وأنا في حج هذا العام قال إن أحد الطلاب يقول إن الشيخ إبراهيم يتوقف في تكفير عابد الصنم، يتوقف في تكفير عابد الصنم. فقال أحد المشايخ ونحن حضور، قال والله لو كان في السنة الابتدائية، السنة الأولى في المرحلة الابتدائية ما قال هذا. فهذه من الأمور العجيبة. هذه المسألة حقيقتها أني أتكلم عن التكفير المطلق، فقول أن التكفير المطلق لو أن رجل ذبح بعوضة أو ذبابة بعد عبادة 100 سنة أحبط شركه عمله. لكن هذا المعين الذي وقع في الشرك أقول إن كان جاهل فلا ينبغي ننزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة، فإن كنت تعلم أنه عالم فنزل الحكم عليه، وإن كنت تعلم أنه جاهل فلا يجوز أن تنزل الحكم على جاهل، وإن كنت لا تعلم حاله فلا بد أن تتوقف في حال هذا المعين. فنقل هذه الكلمة المفصلة هذا التفصيل والمفرع هذا التفريع إلى هذه المرحلة الأخيرة وأخطأ في النقل. فكم أوذي يعني المنتسبين للعلم، وكم ظلم الناس بسبب سوء النقل خاصة في هذه العصور. فإذا هناك أمور تعتري السماع، ولهذا الآن جد لنا في هذه العصور بحمد الله التسجيل، فهذا التسجيل الصوتي ينبغي أن يحفظ لأنه توثيق لهذه الكلمة التي تكلم بها المتكلم، والطالب الذي دون أثناء الدرس ينبغي أن يرجع للتسجيل حتى يتأكد من الكلام. المرحلة الرابعة وهو أن ينتقل هذا العلم من سماع السامع إلى قلبه، وهذه مسألة تعتريها أوهام. سمع الكلمة على وجهها مثل هذه الكلمة، مثل ماذا بعد الحق إلا الضلال، سمعها سماعا صحيحا، لكن ما الذي استقر في قلبه؟ استقر في قلبه مسألة أخرى، وهذا لا يرجع إلى سوء الاستماع ولكن يرجع إلى سوء الفهم، أن يفهم الكلمة على غير وجهها، أن يحذف قيدا من الكلام فيعمم المقيد، وأن يكون الكلام مفصلا فيجمله، وأن يكون الكلام محترزا فيطلقه، فتحصل أوهام بسبب هذا الفهم. وإذا سلم الفهم بعد حسن الاستماع فإنه يحصل العلم الذي قلنا أنه من القلب إلى القلب. كيف يكتشف أن العلم وصل إلى القلوب على وجه صحيح؟ بالسؤال. ولهذا دائما ينبغي أن يراعى خاصة في مواطن التعليم والتدريس أنه يترك للطلاب المجال للسؤال، فمن خلال هذه الأسئلة عرفنا ما الذي استقر في القلوب. وبعض الطلاب لديه فصاحة وبيان تكون المسألة دقيقة، ويقول يا شيخ أنا فهمت هذه المسألة على وجه كذا وكذا فسأعرض عليك فهمي، فإن كان صوابا فصوبني وإن كان خطأ فخطئني. وهذا من دقة التعلم ومن دقة الفهم أن يعرض فهمه على شيخه. هناك طريقة جديدة مبتكرة معاصرة يعني وهي معلومة لدى الجميع. ما هي هذه الطريقة؟ طريقة الاختبار. المدرس يدرس فصلا دراسيا أو سنة كاملة ثم في نهاية السنة يستكشف ما الذي قام في قلوب المتعلمين، فيأتي بعد ذلك تأتي هذه الإجابات. أحيانا الإجابات تثلج الصدر عندما تجد الطالب الذي تلقى هذه المسألة يدون هذا العلم في كراسته فيفرح. وأنا دائما أقول للطلاب يعني سعادة المدرس عندما يجد علمه الذي ألقاه على طلابه مدون في كراريسهم، والله سعادة عظيمة، يطمئن أن هذا العلم بلغ القلوب. وإن كان أحيانا يعتريه يعني نقص آخر وهو أن العلم الذي قام في قلب التلميذ صحيح لكن لا يستطيع أن يعبر عنه بقلبه، لكن إذا عبر بقلمه دل على العلم الصحيح. مثل ما قلنا مسألة العين والأين كيف عرفناها؟ من خلال هذه الإجابة التي أجابها هذا الطالب عرفنا مدى يعني دقة هذا الفهم. كل هذا التفصيل في نوع العلم. أيضا هناك تفصيل آخر يتعلق بمراتب العلم. مراتب العلم تتفاوت، فهناك علم اليقين وهناك الظن وهناك الشك، وهذه كلها مراتب في العلم. والجهل ليس بشيء، الجهل ليس بشيء، ثم يرتفع الجهل إلى شك، ثم يرتفع الشك إلى ظن. الشك لا يعمل به، والظن الغالب يعمل به كما هو مقرر عند العلماء في باب الأصول. وهذه المسألة لها أثرها في مثل من شك في صلاته، من شك في صلاته فشك هل صلى ثلاثا أم أربعة، ماذا نقول له؟ يبني على اليقين ويعتد بثلاث. ولكن من غلب على ظنه أنه صلى أربع ركعات في الرباعية ما هو جوابه؟ نقول نبني على غلبة الظن. كيف فرقنا بين الإجابة الأولى والإجابة الثانية؟ الأولى متعلقة بحال الشك والثانية متعلقة بحال غلبة الظن. ثم بعد ذلك الظن يرتفع إلى اليقين، واليقين أيضا على ثلاث مراتب: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أول هذه المراتب علم اليقين، وهو العلم الذي يحصل بالحواس. ثم بعد ذلك عين اليقين، وهو العلم الذي يحصل بالحواس مع العين والنظر. ثم بعد ذلك يرتفع إلى حق اليقين، وهو ما اجتمعت الحواس عليه. ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا العلم بمثال، قال العسل، مادة العسل، من سمع عن العسل يقال لديه علم اليقين بالعسل، من رآه بعينه أصبح لديه مرتبة عين اليقين، من ذاقه وأكله وشفاه الله من مرضه بأكله للعسل أصبح لديه معرفة بهذا النوع من أنواع الشفاء وهو العسل، أنه انتقل إلى حق اليقين، انتقل إلى حق اليقين. هذا ما أردت التنبيه عليه. وهناك فروع لهذه المسألة لا يسع المقام يعني التوسع أكثر مما ذكر. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: ما الفرق بين العلم والمعرفة وبين العلم والمعلومات؟ العلم والمعرفة، في الصحيح أنه ليس هناك فرق بين العلم والمعرفة من جهة المعنى العام المشهور، وإن كان الترادف في الألفاظ الشرعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو منتفي وفي اللغة قليل. أما من حيث العلم المشهور عند الناس أن العلم هو المعرفة وليس هناك فرق، وإن كان بعض المتأخرين يفرق فيقول المعرفة مسبوقة بجهل والعلم لا يسبق بجهل، وهذا تفريق غير صحيح.